بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في المحاضرة الثانية عشرة من مادة الأسماء والصفات، وسيكون الكلام بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة عن قواعد جديدة في صفات الله تبارك وتعالى. ومن القواعد التي سأبدأ الحديث عنها قاعدة يقول فيها أهل السنة والجماعة: إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. فباب صفات الرب تبارك وتعالى أوسع من باب أسمائه سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله تعالى الثابتة له في الكتاب والسنة مشتقة من صفاته، وكل اسم من أسمائه المباركة سبحانه وتعالى متضمن لصفة، كما سبق بيان ذلك في قواعد الأسماء. وليس كل صفة تكون اسما لله تعالى أو يشتق لله تعالى منها اسم، لأن ذلك كما قلت للأفاضل حفظهم الله مبناه على التوقيف، وقد قلت لكم إن أسماء الله تعالى توقيفية كما أن صفات الله تعالى توقيفية. فأسماؤه سبحانه وتعالى أوصاف، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، يقول: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. فكل اسم من أسماء الله تعالى التوقيفية متضمن لصفة، ومن الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، لأن الصفات كما سأبين لاحقا تنقسم بالنظر إلى قيامها بذات الله تعالى وتعلقها بمشيئته سبحانه إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. أما الصفات الذاتية فهي الصفات التي لا تنفك عن الذات، فهي قديمة قدم الذات، لم يزل الله تعالى ولا يزال متصفا بها، كالوجه واليدين والعين والقدم والأصابع والساق وغير ذلك مما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يزل الله تعالى متصفا بهذه الصفات أزلا وأبدا، فهذه يقال لها الصفات الذاتية. وهناك صفات يقال لها الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بمشيئة الرب تبارك وتعالى، كنزوله واستوائه وإتيانه ومجيئه ومحبته ورضاه وغضبه والضحك والعجب ونحو ذلك من الصفات المتعلقة بالمشيئة. هذه كلها يقال لها الصفات الفعلية. وهي التي عناها المؤلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بقوله: ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. فأفعاله تبارك وتعالى لا منتهى لها، لأن الفعل كمال، والكمال يجب أن يكون دائما، فالله تعالى موصوف دائما وأبدا بالكمال. وهو جل وعلا وصف نفسه بأنه فعال لما يريد، فيفعل ما يريد، يفعل أي شيء أراده، فأي شيء أراده فعله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على كماله جل وعلا. كذلك أقواله سبحانه وتعالى لا منتهى لها، كما أخبر الله تعالى عن نفسه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. فكل شجرة على وجه الأرض لو جعلت أقلاما، والبحر من بعده يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وهذه البحار كانت مدادا وكتب بكل ذلك ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وتأملوا أيها الأفاضل في قوله تبارك وتعالى: كلمات، سماها كلمات، فهي كلمات يتكلم بها سبحانه وتعالى، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ليست معنى قائما بنفسه بذاته كما قال الأشعرية والماتريدية ومن وافقهم. فكلام الله تعالى كلام، والكلام في لغة العرب لفظ مفيد، ولا يقال له كلام إلا بعد أن تتكلم وتتلفظ به. وما في نفسك لا يسمى كلاما، وإنما هو حديث نفس. أخرج البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. أورده البخاري في كتاب الطلاق، وعقب بقول قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء، يعني إذا لم يتلفظ بالطلاق فلا يقع الطلاق، دليل على أن حديث النفس لا يسمى كلاما. وفي رواية عن أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. وفي رواية لمسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. فالله تعالى لا يؤاخذ الإنسان بحديث النفس حتى يتكلم به. فانظروا إلى هذا الحديث أيها الأفاضل، حتى يتكلم به. ففرق نبينا صلى الله عليه وسلم بين حديث النفس وبين الكلام، وسيأتي الحديث عن صفة الكلام في محاضرة قادمة بإذن الله تعالى. الآن علينا أن نعلم أن صفة الكلام باعتبار أصلها صفة ذاتية، وقد مر معنا تعريف الصفات الذاتية، فالله تعالى لم يزل متصفا بها، وهي صفة فعلية أيضا متعلقة بمشيئة الله تعالى. فالله تعالى يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء بما شاء. خاطب آدم عليه السلام، وخاطب نوحا عليه السلام، وخاطب إبراهيم عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج عندما فرض عليه الصلوات كما في الصحيح، ويكلم عباده في آخر كل ليلة عندما ينزل سبحانه وتعالى يقول لعباده: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، ويكلم أهل الجنة ويتكلم وينادي يوم القيامة بصوت كما في الصحيح يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فهذا كله يدل على أن الله تبارك وتعالى يتكلم، فكلامه صفة ذاتية وصفة فعلية متعلقة بمشيئته، صفة فعلية متعلقة بمشيئته. وهذه التي تتعلق بمشيئته يقال لها آحاد الكلام، وهذا الآحاد يحدث في وقت دون وقت، فيتكلم الله تعالى متى شاء سبحانه، فإذا شاء تكلم ويخاطب سبحانه وتعالى من شاء ويتكلم بما شاء. وهذا الإحداث إحداث تكلم وخطاب وليس إحداث خلق، وليس إحداث خلق. لذلك لا ينبغي أيها الأفاضل أن يلتبس علينا الأمر إذا قيل صفة الكلام صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار آخر. فباعتبار أصل الكلام هي صفة ذات لأنها لا تنفك عن ذات الله، فلم يكن الكلام ممتنعا عليه سبحانه وتعالى أبدا. وهي باعتبار أفراد الكلام صفة فعل، فيقال فيها يتكلم ربنا تبارك وتعالى إذا شاء متى شاء بما شاء، فهي صفة فعل كما قلت. سيأتي الكلام مفصلا عن هذه الصفة بإذن الله تعالى. ومن الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله للصفات الفعلية المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش والإرادة والنزول، وصفات كثيرة جدا، وكل صفة من هذه الصفات دل عليها دليل من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. متى هذا المجيء؟ يجيء ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء. إذن هل هو قديم أو أنه يحدث يتعلق بمشيئته سبحانه؟ فهي صفة فعل. وقال سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وقال سبحانه: فأخذهم الله بذنوبهم. وقال جل وعلا: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقال سبحانه: إن بطش ربك لشديد. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه أدلة من كتاب الله تعالى على جملة من الصفات الفعلية: المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش والإرادة. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات كثيرة فعلية أيضا، منها صفة النزول التي دل عليها قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. والحديث في الصحيحين وهو مروي عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعندنا أهل السنة والجماعة لا فرق بين الصفات الواردة في الكتاب والصفات الواردة في السنة الصحيحة. انتبهوا أيها الأفاضل لهذه المسألة، ينبغي التعليق عليها، لأن من المتكلمين من يصرفنا عن الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، فيبدأ معنا بالحديث ويأخذ بداية حديث الآحاد أو خبر الآحاد، ولو كان في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو اتفق الشيخان رحمهم الله تعالى على هذا الحديث على إخراجه، فيقول هذه من الآحاد فلا يستدل بها في باب العقيدة ولا يؤخذ بها في باب الأسماء والصفات. ولا يكتفي بهذا، بل يتدرج معنا فيقول: الأحاديث ولو كانت متواترة، رواها جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير من أول السند إلى منتهاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا يجوز الاستدلال بها على العقيدة ولا يجوز الاستدلال بها في باب الأسماء والصفات. لماذا؟ قال: لأنها قد تكون ظنية الدلالة، رويت بالمعنى، لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا المعنى الذي فهمناه، وإذا سلمنا له تجرأ على جميع النصوص الشرعية ويصل بنا إلى كتاب الله تعالى وإلى آيات الذكر الحكيم، فيقول عن الأدلة جميعها: الأدلة اللفظية جميعها لا يستدل بها في باب الأسماء والصفات، ولا يستدل بها في باب العقيدة لأنها ظنية، وإنما نذكرها من باب الاستئناس بها والاعتضاد بها لا من باب الاعتماد عليها. ولو سألناه: ما العمدة في رأيكم في معرفة العقيدة؟ أشير علينا كيف نتعرف على المعبود بحق سبحانه وتعالى، فأنتم قمتم بسد طريق معرفة الله تعالى من خلال نصوص الكتاب والسنة، فكيف نتعرف على أسمائه وصفاته جل وعلا إن لم يكن بالرجوع إلى ما قاله في كتابه وإلى ما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء استندوا في وصفه ومعرفته تبارك وتعالى على ما رأته عقولهم. ولقد علمتم أيها الأفاضل من خلال المحاضرة الماضية كيف تضاربت هذه العقول وكيف تفاوتت واختلفت وتناقضت، فعقل الجهمية لم يثبت لله تعالى شيئا، وعقول المعتزلة أثبتت أسماء جامدة مجردة عن المعاني لا تدل على الصفات، وعقول الأشاعرة قسمت الصفات إلى ما هو عقلي وما ليس بعقلي، فالصفات العقلية التي سموها صفات المعاني أثبتوها بحجة أن عقولهم أثبتتها، والصفات الفعلية والخبرية التي في الكتاب والسنة أولوها بحجة أن عقولهم نفتها. فإلى عقل من نتحاكم أيها الأفاضل؟ وإلى فهم من نصير إذا تركنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إن من ترك الكتاب والسنة سيخوض في مستنقعات العقول وسيرد مواضع زبالات الأذهان ولا يخرج منها بنتيجة، وهذا الخوض العقلي هو الذي يقسي القلوب ويبعد العباد عن معرفة ربهم تبارك وتعالى، لأنهم لم يأخذوا العقيدة من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه القاعدة جلها من الصفات الفعلية، وأفعال الله تعالى لا نهاية لها، فصفاته الفعلية تبارك وتعالى لا تحصى، فيوصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا يسمى بها. ومن هنا كان باب الصفات أوسع من باب الأسماء كما قلت في مسمى القاعدة. ذكرت لكم جملة من هذه الصفات وأدلتها، وذكرت لكم أدلتها من الكتاب والسنة، منها المجيء، هل يقال إن من أسماء الله تعالى الجائي؟ ومنها الأخذ، ولا يسمى الله تعالى بالآخذ. ومنها الإمساك، ولا يسمى سبحانه وتعالى بالممسك. ومنها البطش، ولا يسمى بالباطش، والنزول ولا يسمى بالنازل، ونحو ذلك. ومن هنا قال العلماء: الصفات بابها أوسع من باب الأسماء، لأن الأسماء كما قلت لكم التوقيفية مشتقة من صفات الله تعالى، إذن الأسماء عرف أنها مشتقة من صفات الله تعالى، لكن هناك من الصفات ما لا يؤخذ منه اسم لله تبارك وتعالى، ومنها هذه الصفات الفعلية التي أشرت إليها أيها الأفاضل، فلا يسمى الله تبارك وتعالى بها. ولكن هل يخبر عن الله تعالى بها؟ من المعلوم أن باب الإخبار يتسامح فيه بما لا يتسامح في باب الأسماء، ففرق بين أن نقول هذا الاسم من أسماء الله تعالى الحسنى وبين أن نخبر عن الله تعالى بمعنى طيب سليم. أقول فرق بين أن نقول هذا اسم من أسماء الله لأنه قد ثبت في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله أنه اسم من أسمائه، أو أن نخبر عن الله تعالى بمعنى ليس فيه بأس، معنى سليم. مثلا الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالإرادة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كما قرأت عليكم الآية سالفا. فالآن مريد ليس من أسماء الله تعالى، لكن لنا أن نخبر عن الله تعالى بأنه مريد، فنقول الله مريد لكذا وكذا، كما نقول الله يريد فنقول الله مريد، وهذا من باب الإخبار لا من باب التسمية. انتبهوا أيها الأفاضل وفقكم الله تعالى. كذلك الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالكلام، فنقول الله تعالى متكلم، لا على أن متكلما اسم من أسمائه الحسنى، لا، وإنما من باب الإخبار عن الله تعالى بأنه متكلم، فنخبر به بهذا الاسم عن نخبر به عن الله تعالى ولا نسمي الله تبارك وتعالى به لأنه ليس من الأسماء الحسنى. كذلك الصانع، وكثيرا ما يستعمل علماء الكلام لفظ الصانع بدل اسم الله تعالى الخالق، فيقولون الله صانع هذا الكون، ويريدون به أن الله تعالى هو خالقه سبحانه وتعالى. كذلك القديم، يخبر عن الله تعالى بأنه قديم، لكن القديم ليس من أسماء الله الحسنى، بل الاسم الذي دل على معنى أكمل من معنى القديم هو اسم الأول الذي سمى الله تبارك وتعالى به نفسه في قوله هو الأول والآخر، والذي سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله لربه أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن هذه الأسماء، أقول لا بد الأسماء الحسنى أن تكون توقيفية. أما باب الإخبار فقد قلت للأفاضل يتسامح فيه ويتوسع فيه بما لا يتسامح في باب الأسماء الحسنى، لأن باب الأسماء الحسنى كما مر معنا سابقا باب توقيفي، أما في الإخبار فإذا صح المعنى جاز الإخبار به عن الله تبارك وتعالى كالأمثلة التي ضربتها للإخوة الأفاضل وفقهم الله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويفرق بين دعائه سبحانه والإخبار عنه، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء وإن لم يحكم بحسنه، مثل اسم شيء وذات وموجود إذا أريد به الثابت، وأما إذا أريد به الموجود عند الشدائد فهو من الأسماء الحسنى، وكذلك المريد والمتكلم، فإن الإرادة والكلام تنقسم إلى محمود ومذموم، فليس ذلك من الأسماء الحسنى بخلاف الحكيم والرحيم ونحو ذلك، فإن ذلك لا يكون إلا محمودا. وقال في موضع آخر رحمه الله يقول: فهو سبحانه إنما يدعى بالأسماء الحسنى، كما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه، مثل أن يقال ليس هو بقديم ولا موجود، لو قال المخالف، يقول المخالف ليس هو بقديم ولا موجود ولا ذات قائمة بنفسها ونحو ذلك، فنقول في تحقيق الإثبات: بل هو سبحانه قديم موجود وهو ذات قائمة بنفسها. وإذا قيل ليس بشيء نقول بل هو شيء، فهذا سائغ وإن كان لا يدعى بمثل هذه الأسماء التي ليس فيها ما يدل على المدح، كقول القائل يا شيء، إذ كان هذا لفظا يعم كل موجود، وكذلك لفظ ذات وموجود ونحو ذلك، إلا إذا سمى بالموجود الذي يجده من طلبه كقوله ووجد الله عنده، فهذا أخص من الموجود الذي يعم الخالق والمخلوق. ومراد الشيخ رحمه الله تعالى هذا التقييد، مراده هذا التقييد وليس مراده الإطلاق، فلا يسمى الله تبارك وتعالى بالإطلاق على سبيل، لا يسمى بالموجود على سبيل الإطلاق، وإنما يخبر عنه تبارك وتعالى بذلك لأن ما يطلق عليه سبحانه وتعالى في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه تعالى، هل يجوز أن يخبر عن الله تبارك وتعالى بغير أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه؟ قلنا بأن باب الإخبار عنه جل وعلا أوسع من باب التسمية، فإنه يخبر عنه بأنه شيء وموجود ومعلوم ومراد ولا يسمى بذلك. فتبين أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأن باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من البابين، من باب الأسماء ومن باب الصفات، لكن لا يخبر عن الله تبارك وتعالى إلا بمعنى حسن سليم، ويخبر عنه تبارك وتعالى في مقابل الرد على أهل البدع، فلو نفوا عن الله تعالى كما تقدم، لو قالوا ليس موجودا نقول بل هو موجود، ليس ذاتا بل هو ذات، ليس شيئا بل هو شيء ونحو ذلك، فهو إخبار عن الله تبارك وتعالى نقتصر فيه على الحاجة، تفهيم الناس، تيسير التعبير عن المعنى، إثبات معنى ينفيه أهل البدع، ذكر معنى لنفي ما نسبوه لله تعالى من العيوب والنقائص، ولا يتوسع في هذا الأمر لأنه خلاف الأصل. فيجوز الإخبار عن الله تعالى كما قلنا باسم حسن أو باسم ليس بسيء، فلا يكون ما يخبر به عن الله تعالى سيئا. ومر معنا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يجوز دعاء الله تعالى بالمخبر به عنه، فلا يقال يا شيء ويا موجود ونحو ذلك، فلا يدعى الله تبارك وتعالى إلا بأسمائه الحسنى كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى في قوله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا ما يتعلق بالقاعدة الأولى التي أردت ذكرها في هذه المحاضرة، وأتعرض الآن لقاعدة أخرى مر معنا معناها سابقا ونحن نتكلم عن أسماء الله تعالى، وناسب أن نفصل فيها هنا ونحن نتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى. هذه القاعدة ذكرها أهل السنة تحت عنوان اتفاق المسميين ليس هو التمثيل المنفي. مر معنا في المحاضرة الماضية أن ربنا تبارك وتعالى أخبر عن نفسه سبحانه أنه ليس كمثله شيء، وقلنا ليست الصفة هي المنفية، وإنما المنفي هو المماثلة. وهنا نتعرض لأمر آخر، هل اتفاق المسميين هو التمثيل المنفي؟ الجواب لا. ما هو التمثيل الذي يجب أن ينفى عن الله تبارك وتعالى؟ قلنا إنها المماثلة التي تكون في الصفات أو في الأسماء أو في الأفعال أو في الذات، لأن الله تبارك وتعالى كما نص أهل العلم في تفسير هذه الآية ليس كمثله شيء في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. وسبق أن أخبرت الإخوة الأفاضل أن لفظ التشبيه من الألفاظ المشتركة، وقلت في محاضرة مضت ما من موجودين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه آخر، وأشرت إلى المعنى الكلي الذي يوجد في الأذهان لا في الأعيان وتشترك فيه الأشياء، وقلت بأن النصوص الشرعية لم تنفي ما في الأذهان، فإذا سمعت صفة يد هكذا مطلقة دون أن تكون مضافة فإن المعنى الذي في ذهنك لليد يحتاج أن يضاف إلى شيء حتى يتبين المراد به. فقلت بأن المعنى الكلي الذي تشترك فيه الأشياء يوجد في الأذهان لا في الأعيان، وذكرت أمورا ثلاثة. قلت عندما كنا نتكلم عن الاسم، وهنا أتكلم عن الصفة وأمثل بالصفة، فإذا قلت الرحمة هكذا فهذه صفة لكنها أطلقت فهي في الأذهان شيء، فإذا أضيفت إلى الخالق فإن الرحمة تناسب كماله سبحانه وتعالى، وإذا أضيفت إلى المخلوق فإن الرحمة تناسب ضعفه وعجزه. ومن هنا قلت للأحبة وفقهم الله تعالى إن الرحمة المضافة إلى الخالق لا تماثل الرحمة المضافة إلى المخلوق، وهذا معنى نفي المماثلة. فاسم الصفة رحمة ووجدت في الأذهان بهذا الاسم، لكن النصوص الشرعية لم تنفي ما في الأذهان ولم تقل إن هذا المعنى الكلي الذي يكون في الأذهان هو التشبيه والتمثيل الذي يجب نفيه، بل الذي يجب أن ينفى هو ما يستلزم اشتراك الشيئين فيما يخص كل واحد منهما، فليس هناك التقاء بين رحمة الخالق وبين رحمة المخلوق إلا في الاسم فقط، وهذا الاسم كما قلت يوجد في الأذهان لا في الأعيان، لأن هذه الصفة إذا أضيفت فإنها تكون وفق ما أضيفت له، تكون مناسبة لمن أضيفت له، فإذا أضيفت إلى الخالق فإنها تناسب الرب تبارك وتعالى الإله المعبود بحق المتصف بصفات الكمال، وإذا أضيفت إلى المخلوق فإنها تناسب العبد الضعيف الناقص العاجز المتصف بصفات النقص، فشتان بين ما أضيف إلى الخالق وما أضيف إلى المخلوق. لذلك يقول العلماء: ما يجب لله تعالى أو يمتنع عليه لا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، بل ولا في شيء من خصائصه جل وعلا. إذن التشبيه الممتنع إنما هو مشابهة الخالق للمخلوق في شيء من خصائص المخلوق، أو أن يماثله في شيء، يعني المخلوق أن يماثل الخالق في شيء من صفاته، فإن الرب تبارك وتعالى منزه عن أن يوصف بشيء من خصائص المخلوق، أو أن يكون له مماثل في شيء من صفات كماله. أما اتفاق المسميين فلا يقتضي التماثل مطلقا. الوجود، الله تبارك وتعالى موجود والمخلوقات موجودة، هل يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا؟ هل يلزم أن يكون وجود الخالق مثل وجود المخلوق؟ الجواب لا، بل وجود كل يخصه، وجود الخالق يخصه ووجود المخلوق يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غير ذلك. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود أن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، مع أن العرش مخلوق والبعوضة مخلوق، لكن ليس هناك تماثل في خصائص هذا المخلوق ولا في خصائص هذا المخلوق، وإن كان هناك اتفاق في مسمى الشيء والوجود. إذن الذهن فيه معنى مشترك كلي يقال له الاسم المطلق، فإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. وجود مخلوقين يشتركان في كونهما، كل واحد منهما مخلوق وموجود، لا يقتضي اشتراكهما في نفس الوجود أو في نفس الخلق في الخارج، فالاشتراك في المعنى الكلي للوجود والخلق بين هذين المخلوقين اشتراك ذهني لا عيني. يمتنع أن يشترك مخلوقان في شيء موجود في الخارج، بل كل موجود في الخارج فإنه مختص بذاته وصفاته القائمة به لا يشاركه غيره فيها البتة. عندما نتكلم عن رجلين كل واحد منهما مخلوق، هذا إنسان مخلوق وهذا إنسان مخلوق، فهذا الإنسان شارك الإنسان الآخر في الإنسانية، وشارك الإنسان الآخر في كون كل واحد منهما مخلوق، فوقع التشابه في ذلك المعنى، وإلا فنفس الإنسانية التي لزيد لا يشاركه فيها عمرو، وإنما يشتركان في نوع الإنسانية المطلقة لا في الإنسانية القائمة بكل واحد منهما، فلكل واحد منهما وجود يخصه. هذه الإنسانية المطلقة التي اشترك فيها إنسانان كما قلت في محاضرة سابقة هي في الأذهان لا في الأعيان، ويمتنع أن تكون في الأعيان، فهذا المخلوق الذي اشترك مع مخلوق مثله في مسمى ما لم يشترك معه إلا في المعنى الكلي المطلق الذي يوجد في الأذهان فقط، وامتنع أن يكون الاشتراك في الأعيان، مع أنه قد يشابهه، قد يساميه، قد يكافئه. هذا بين مخلوق ومخلوق اشتركا في اسم ولكل واحد منهما ما يخصه، فما بالك بالخالق جل وعلا الذي ليس كمثله شيء، والذي ليس له كفوا أحد ولا مثيل له ولا سمي له سبحانه وتعالى. فعلم أي إذن أن مطلق الموافقة في بعض الأسماء والصفات ليس نوعا من المشابهة تكون مقتضية للتماثل والتكافؤ، بل كل موجودين لا بد أن يتفقا في بعض الأسماء وفي بعض الصفات، ويكون الاشتباه بينهما من هذا الوجه، من قضية التسمية لا من قضية الحقيقة. فمن نفى ما لا بد منه كان معطلا، ومن جعل شيئا من صفات الله مماثلا لشيء من صفات المخلوق كان ممثلا، والحق هو نفي التمثيل ونفي التعطيل، فلا بد من إثبات صفات الكمال المستلزمة نفي التعطيل، ولا بد من إثبات اختصاص الله تبارك وتعالى بما يليق به على وجه ينفي التمثيل. أقول هذا الكلام ربما يحتاج إلى أمثلة لفهمه. أضرب لكم مثالا. الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء، وسمى صفاته بأسماء، فإذا أضيفت هذه الأسماء إليه أو هذه الصفات إليه تكون مختصة به لا يشركه فيها غيره، إذا أضيفت إليه كما نقول في هذه المحاضرة وفي محاضرات سبقت، كل ما أضيف إليه تبارك وتعالى فإنه يليق به، لا يماثله شيء من المخلوقات فيما أضيف له سبحانه وتعالى. وكذلك سمى الله تعالى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم، ووصفهم بصفات أيضا مختصة بهم تضاف إليهم توافق في المسمى تلك الأسماء التي سمى بها نفسه، وتوافق في المسمى تلك الصفات التي وصف بها نفسه. فالآن الموافقة في أي شيء؟ في المسمى، وقلت هذا يكون في الأذهان لا يكون في الأعيان، فإذا قطعت عن الإضافة والتخصيص فهي موافقة في المسمى. مثال ذلك، الله تعالى سمى نفسه حيا فقال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال سبحانه: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هل هذا الحي مثل هذا الحي؟ الجواب لا، ليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن الحي في قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم اسم له جل وعلا مختص به، والحي في قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان كما قلت إذا أطلق الاسم وجرد عن التخصيص لم يضف إلى الله ولا إلى المخلوق، وهذه قاعدة مضطردة في كل الأسماء والصفات ينبغي الانتباه إليها، لأن من المبتدعة من ينكر أن يوصف الله تعالى بصفة محتجا بأن هذه الصفة قد وصف بها المخلوق، فيقولون لله يد، كيف يكون له يد والمخلوق له يد؟ فلو أثبتنا له يدا جعلناها مشابهة ليد المخلوق. واضح؟ فالقضية إذن قضية اشتراك في المسمى، وهذا الاشتراك كما قلت لكم يكون في الأذهان ولا يكون في الأعيان. فتبين لنا الآن أن الصفات وكذلك الأسماء لها ثلاث اعتبارات، إما أن تكون مضافة إلى الرب تبارك وتعالى، فإذا أضيفت إليه جل وعلا فإنها تضاف إليه على ما يليق به لا على ما يليق بالمخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يوصف بصفة ما على ما يليق بالمخلوق، لأن كل ما اختص بالمخلوق فهو صفة نقص، والله تعالى منزه عن كل نقص. هذا الاعتبار الأول، أن تكون مضافة إلى الرب تبارك وتعالى. الاعتبار الثاني، أن تكون مضافة إلى العبد، فإذا أضيفت إلى العبد فإنها تضاف إليه على ما يليق بالعبد المخلوق، ناقصة. هل تشبه صفات الرب؟ الجواب لا، لأن الله تعالى منزه عن كل نقص، وصفات المخلوق صفات نقص، فالله تعالى منزه عن أن يتصف بصفة تليق بمخلوق. الاعتبار الثالث، أن تكون مطلقة لا تختص بالرب ولا بالعبد، فهذا هو المعنى الذي قلته للأفاضل، المعنى الكلي الذي لا وجود له في الخارج وإنما يقدره الذهن. فلو قيل حياة الله صفة من صفات الله، علم الله، قدرة الله، كلام الله ونحو ذلك، فهذه كلها صفات تليق بالله تعالى. ولو قيل حياة المخلوق وعلم المخلوق وقدرة المخلوق وكلام المخلوق، فهذه صفات تليق بالمخلوق. هل تماثل صفات الخالق صفات المخلوق؟ الجواب لا، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، مع أن الاشتراك وقع في أي شيء، انتبهنا، وقع في المسمى، حياة حياة، علم علم، قدرة قدرة، كلام كلام، لكن هذا الاشتراك في الذهن لا في العين لا في الخارج. أما في الخارج فإنما يكون مضافا، فإذا أضيف إلى الخالق فإنه مختص به تبارك وتعالى وبكماله، وإذا أضيف إلى المخلوق فإنه مختص بالمخلوق يناسب ضعفه ويناسب عجزه. فإذا قيل علم العبد وقدرة العبد وكلام العبد فهذا كله مخلوق لا يماثل صفات الرب تبارك وتعالى. أما إذا قلنا علم، قدرة، كلام، فهذا مجمل مطلق، لا يقال عليه إنه مخلوق ولا يقال إنه غير مخلوق، أليس كذلك؟ فهذا موجود في الذهن، ما اتصف به الرب من ذلك فهو صفة تليق به سبحانه، وما اتصف به العبد من ذلك فهو صفة تليق بالعبد. فإن كان الموصوف هو الخالق فصفاته تليق به غير مخلوقة، وإن كان الموصوف هو العبد المخلوق فصفاته تليق به وهي مخلوقة. فالقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فبإطلاقه لا يقع الاشتراك فيما يختص به كل منهما، فإنما يختص به أحدهما يمنع اشتراكهما فيه. ولقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى النفس في استخراج آيات كثيرة من كتاب الله تعالى دالة على أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء، وسمى بعض مخلوقاته بتلك الأسماء نفسها نفس المسمى، وسمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك، ومع ذلك بين أنه لا تماثل بين أسماء الله وبين أسماء خلقه، ولا بين صفات الله وبين صفات خلقه، فلكل ما يخصه ويناسبه. فتسمية الله تعالى نفسه حيا حليما سميعا بصيرا رؤوفا رحيما مؤمنا عزيزا جبارا متكبرا ونحوها ليست كتسميته بعض عباده بهذه الأسماء، فليس الحي الخالق كالحي المخلوق، وليس الحليم الخالق كالحليم المخلوق وهكذا، بل لكل ما يخصه. وكذلك وصف نفسه تبارك وتعالى بالعلم والقوة والإرادة والمحبة والرضا والمقت والغضب والمنادات والمناجات والتكليم والتعليم والاستواء وبسط اليدين والإعطاء، وليست كوصف بعض خلقه بهذه الصفات، فليست منادات الله تعالى كمنادات المخلوق، ولا مناجاته كمناجات المخلوق، ولا تكليمه كتكليم المخلوق، ولا استواؤه كاستواء المخلوق، ولا يده كيد المخلوق. فما يختص به الخالق تبارك وتعالى فهو من خصائصه، وما يختص به المخلوق فهو من خصائص المخلوق. والله تعالى منزه عن أن يوصف بشيء من الصفات المختصة بالمخلوق كما قلت لكم قبل قليل، إذ كل ما اختص بالمخلوق أو كان من لوازم خصائصه فهو صفة نقص، والله جل وعلا منزه عن كل نقص. فلا بد كما قلنا في أول محاضرة من التنزيه والإثبات، لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ومن نفي مماثلته لخلقه. فمن قال إن علم الله كعلمي أو قدرة الله كقدرتي أو كلامه ككلامي أو إرادته ومحبته ورضاه وغضبه مثل إرادتي ومحبتي ورضائي وغضبي، أو استواء الله كاستوائي أو نزوله كنزولي أو إتيانه كأتياني، فهذا قد شبه الله ومثله بخلقه. تعالى الله تعالى عما يقولون، وهو ضال خبيث مبطل، بل حكم العلماء على هذا القول بالكفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر، كما قال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى. ومن نفى وصف الله تعالى بما وصف به نفسه، من قال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا سمع ولا بصر ولا محبة ولا رضا ولا غضب ولا استواء ولا إتيان ولا نزول، فقد عطل الرب تبارك وتعالى عن صفاته العلى وألحد في أسماء الله وآياته، وهو ضال خبيث مبطل، كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: من أنكر أن الله تعالى في السماء فقد كفر. فكفر صاحب المقالة، أو كفر هذه المقالة، اعتبر هذه المقالة كفرا. فمذهب الأئمة والسلف إثبات الصفات ونفي التشبيه بالمخلوقات، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فلا بد من إثبات بلا تمثيل، ولا بد من تنزيه بلا تعطيل. فليس في اتفاق المسميات تشبيه لله بخلقه ولا تمثيل لصفاته بصفاته. أقول هذا هو الأصل الذي أردت بيانه في هذه المحاضرة مع الأصل السابق، وقد ضلت في فهمه كل الطوائف وكل الفرق المنحرفة عن معتقد السلف رحمهم الله في باب الصفات. وقد بين كما قلت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الحقيقة التي هي قاعدة تكلمنا عنها، وهي أن اتفاق المسميات في القدر المشترك لا يستلزم التشبيه. بين هذه الحقيقة في أصلين شريفين وفي مثلين مضروبين، هما الأصلان والمثلان، وسيكون الكلام عن الأصلين والمثلين في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. أكتفي بما قلت في هذه المحاضرة، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.